السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الكلام كلام الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، حقيقة نسعد بلقياكم من جديد، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا في جنات النعيم مع النبيين والصالحين والشهداء، وأن يتقبل منا أعمالنا الصالحة، وأن يغفر لنا ولوالدينا. كنا فيما مضى شرعنا في كتاب القول السديد في مقاصد التوحيد، ووصلنا إلى أبواب السحر فيما أذكر، وصلنا إلى الباب 23، باب ما جاء في السحر، كذلك نعم آخر الأبواب التي شرحناها باب ما جاء أن بعض هذه الأمة تعبد الأوثان. وهذه الدروس الماضية فيما أحسب أنها مسجلة، فمن أراد أن يراجع يسمع ما مضى من الدروس حتى يكون عنده إن شاء الله شرح كتاب التوحيد كامل، إذا يسر الله عز وجل إتمام هذا الكتاب. لا شك أن دراسة التوحيد وعلم التوحيد من أعظم العلوم، إذ بالتوحيد يصلح العمل، وبالتوحيد يكون مآل المسلم إلى الجنة ولو كان من أهل الكبائر، إنه يكون تحت مشيئة الله سبحانه وتعالى، إن شاء عفا عنه فبفضله، وإن شاء عذبه فبعدله، لكنه بالتوحيد لا يخلد في النار بل مآله إلى الجنة. التوحيد فضائله كثيرة ومآثره عديدة. التوحيد به يكفر الله عز وجل السيئات، والتوحيد هو أفضل الحسنات. جاء في حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه لما ذكر الحديث المشهور، نبينا صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة تمحها، وخالق الناس بخلق حسن. جاء عند أحمد أن أبا ذر قال: يا رسول الله، أمن الحسنات لا إله إلا الله؟ قال: أفضل الحسنات لا إله إلا الله. هذا أفضل الحسنات، تعلم التوحيد، ولا إله إلا الله، والتوحيد إفراد الله عز وجل بالعبادة، لا معبود بحق إلا الله. وجاء في السنن من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص حديث البطاقة المشهور، وهذا الحديث فيه بيان فضل التوحيد، وأنه من أعظم أسباب مغفرة الذنوب وستر الله عز وجل على العبد. أن رجلا يؤتى يوم القيامة ومعه 99 سجلا من الذنوب، فينظر عن يمينه فلا يرى إلا هذه السجلات، وينظر شماله فلا يرى إلا هذه السجلات وينظر تلقاء وجهه فلا يرى إلا النار، فيقال له هل ظلمناك من شيء؟ فيقول لا يا ربي. فيقال إن لك عندنا حسنة وإنك لن تظلم اليوم شيئا، فتخرج له البطاقة مكتوب فيها لا إله إلا الله، جاء بالتوحيد. فجاء بالميزان ووضعت السجلات 99 في كفة، ووضعت البطاقة في الكفة الأخرى، فطاشت بهن لا إله إلا الله، فغفر الله له فأدخله الجنة. هذه دلالة واضحة عظيمة على فضل التوحيد. فإذا إذا درست التوحيد وقرأت الكتب التي ألفت فيه وعرفت نواقض التوحيد ونواقصه، عند ذلك تسلم من الوقوع في الشرك. لا شك أن المعاصي والذنوب صاحبها والمصر عليها على خطر عظيم، لكن العبد إذا جاء بهذا التوحيد على وجهه كان ذلك من أعظم أسباب مغفرة الذنوب كما ذكرنا. فعلى المؤمن على طالب العلم دائما أن يقرأ في الكتب التي ألفت في التوحيد، ويتدرج في دراسة التوحيد، يقرأ في الأصول الثلاثة، في القواعد الأربعة، ويقرأ في كتاب التوحيد وشروحه، ثم بعد ذلك يقرأ في كشف الشبهات، ويقرأ في الكتب التي ألفت في التوحيد من كتب الأئمة المتقدمين، كتب في الأسماء والصفات، وكتب في أبواب الرد على الفرق الضالة والمنحرفة، يقرأ في الرد على بشر المريسي النقض للدارمي، يقرأ في الرد على الجهمية للدارمي، يقرأ في التوحيد لابن خزيمة، وهكذا يدمن النظر في كتب التوحيد، لا يفارقه علم التوحيد، لأن هذه الدراسة وهذا التواصل مع علم التوحيد هو من أعظم الفوارق بيننا وبين الفرق المنحرفة والأحزاب الضالة. الفرق المنحرفة تجدهم لا يهتمون بجانب التوحيد، لأن أعظم مقاصدهم هو التجميع، والتوحيد يفرق بين أهل الحق وأهل الشرك وأهل الضلال. إذا نظرت إلى الإخوان المسلمين تجد أنهم لا يهتمون بجانب التوحيد، أن مقاصدهم الحكم والسياسة، فمن كان معهم ولو كان نصرانيا أو رافضيا أو ما كان من أهل الضلال، ما دام أنه تحت لوائهم ومبايع لحزبهم فلا يضر مع الإخوانية ذنب. وهكذا انظر إلى التبليغ، لا يهتمون بالتوحيد، ونظرهم فقط إلى توحيد الربوبية، لذلك تجد منهم من هو من أهل الشرك وعبدة القبور، بل تجد في مراكزهم القبور التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. أما أهل السنة فشعارهم هو التوحيد، لا يفارقهم التوحيد. لذلك إذا نظرت إلى السني، انظر مثلا إلى دروس الشيخ بن باز رحمه الله تعالى، يتحدث في محاضرة عن الأخلاق تجد أن التوحيد حاضر، تحدث في محاضرة عن أي موضوع من الموضوعات تجد أن التوحيد حاضر في محاضراته. فأسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل التوحيد، وأن يختم لنا بلا إله إلا الله. طيب، نحن نحتاج قارئ اقرأ معنا المتن، كذلك الشرح. بسم الله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال شيخ الإسلام الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر، وقول الله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، وقوله: يؤمنون بالجبت والطاغوت. قال عمر: الجبت السحر، والطاغوت الشيطان. وقال جابر: الطواغيت كهان، كان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اجتنب السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، وتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات. وعن جندب مرفوعة: حد الساحر ضربة بالسيف. رواه الترمذي، وقال الصحيح أنه موقوف. وفي صحيح البخاري عن دجال ابن عبده قال: كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة، قال: فقتلنا 3 سواحر. وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت. وكذلك صح عن جندب قال أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول رحمه الله تعالى: باب ما جاء في السحر. السحر معناه في اللغة ما خفي ولطف سببه، كل ما كان خفيا فإنه يسمى في اللغة سحر، خفي سببه. وأما في الشرع فقد عرفه بعض العلماء كابن قدامة أو كابن قدامة رحمه الله تعالى، قال: هو عزائم ورقى وعقد. هو عزائم ورقى وعقد تؤثر في القلوب والأبدان، تؤثر في القلوب والأبدان فتمرض وتقتل وتفرق بين المرء وزوجه. عزائم ورقاء أي كلمات يستخدمها الساحر من الطلاسم وغيرها، ويكون فيها استغاثة بغير الله عز وجل، تخدمه بها الشياطين. والعقد ما يعقده الساحر من الخيوط وغيرها، ويخلطونها بالنجاسات عزكم الله، ثم ينفثون عليها نفثا خبيثا فيحدث بعد ذلك السحر. وعقيدة أهل السنة والجماعة هو الإيمان بالسحر، الإيمان بوجود السحر، وأن له تأثير، والسحر حق وله تأثير، لكن بما قدره القدير، أعني بذا التقدير ما قد قدره في الكون لا في الشرعة المطهرة. فالسحر له أثر وحقيقة، ودل على ذلك كتاب الله، يقول سبحانه وتعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى، ومن شر النفاثات في العقد، أي السواحر التي تنفث بنفسها على العقد فتحدث السحر. أمر الله عز وجل بالاستعاذة من شرهم. وكذلك في السنة أحاديث كثيرة، منها حديث أبي هريرة عندنا في الباب: اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر السحر. ومنها حديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم سحر. وكذلك الإجماع من أهل السنة والجماعة على الإيمان بالسحر، ولم ينكره إلا المعتزلة. قال: باب ما جاء في السحر، أي من الآيات التي تدل على تحريمه، الأدلة التي تدل على حرمته. ذكر قوله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. وهذه الآية وهي قوله عز وجل في سورة البقرة: واتبعوا ما تتلو الشياطين على ملك سليمان وما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر وما أنزل على الملكين ببابل هاروت وماروت. وما يعلمان من أحد حتى يقولا إنما نحن فتنة فلا تكفر، يتعلمون منهما ما يفرقون به بين المرء وزوجه، وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله، يتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم، ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق. فالآية من بدايتها تبين أن السحر وتعلمه كفر، وأن الساحر لا نصيب له في الآخرة. فقوله تعالى: ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق، معنى خلاق أي نصيب. وقال الحسن: ما له من خلاق، ما له من دين، إن الساحر كافر. وهذه الآية وكذلك قوله تعالى: ولا يفلح الساحر حيث أتى، وقصة موسى مع السحرة، تدل على أن السحر كان محرما في الشرائع كلها. السحر مما اتفقت الشرائع على تحريمه. وقوله تعالى: يؤمنون بالجبت والطاغوت. في الباب الأخير الذي شرحناه فيما مضى من الدروس، تكلم الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في الجبت والطاغوت، أو معنى الطاغوت، في قوله عز وجل: وغضب الله عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت. فهنا بين الله عز وجل أن الكفار يكفرون بالله ويؤمنون بالجبت والطاغوت. والجبت معناه كما ذكر عمر السحر أو من معانيه السحر، وكذلك الطاغوت من معانيه الشيطان والكهان. والطاغوت مأخوذ من الطغيان كما تعرفون، وقد بين ابن القيم رحمه الله تعالى معنى الطاغوت كمعنى عام، كل ما تجاوز به العبد حده من معبود أو متبوع أو مطاع. والجبت معناها العام أيضا، قالوا الذي لا خير فيه من الأمور. الجبت مر معنا الذي لا خير فيه من الأمور، وذكر الجوهري من أئمة اللغة أنه أو أن الجبت كلمة تقع أو تطلق على الكاهن وتطلق على الساحر وتطلق على الصنم، كل هذا داخل في معاني الجبت. وإذا نظرنا إلى قواعد التفسير نجد، وهذه قاعدة مهمة في قواعد التفسير، أن الكلمة قد تعرف ببعض أفرادها، فلا يعني ذلك عدم أو عدم صحة المعنى الآخر. قد يطلق على الشيء أو يسمى أو يعرف بأحد أفراده. مثال ذلك الصلاة، نقول ركع، قل اركع ركعتين مثلا، فسميت الصلاة كلها بماذا؟ بالركوع. فهذا تعريف الشيء بأحد أفراده. فكذلك في هذه القضية الجبت وإن كان معناها عام يطلق على ما لا خير فيه من الأمور، لكنه يطلق على الصنم ويطلق على الكاهن ويطلق على الساحر. كذلك الطاغوت كل ما تجاوز به العبد حده يطلق على أنواع كثيرة، يطلق على الساحر ويطلق على من عبد من دون الله وهو راض، وكما قال جابر كهان طواغيت كانوا كهان ينزل عليهم الشيطان في كل حي واحد، في أي في كل قبيلة هناك كاهن. وهذا معروف عند أهل الجاهلية، كانوا يجعلون عندهم كاهن يرجعون إليه في قضاياهم في أمراضهم فيما يحصل بينهم من نزاع، ويؤمنون به ولا يقدمون قول أحد على قوله. وهذا الكاهن تخدمه الشياطين، لأنه يخدمهم هو في الكفر بالله سبحانه وتعالى كما سيأتي بيان ذلك. ثم ذكر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اجتنبوا السبع الموبقات. معنى الموبقات المهلكات، فهذه الأمور كلها تهلك صاحبها، منها ما هو من الكفر ومنها ما هو من كبائر الذنوب، لكنها كلها أطلق الله أطلق النبي صلى الله عليه وسلم أنها موبقة، أي تهلك صاحبها من مات عليها ولم يتب. بدأ بأعظم الذنوب وهو الشرك بالله، إن الشرك لظلم عظيم. كما بينا أن أعظم الحسنات التوحيد، فكذلك أعظم السيئات الشرك، فمن مات على الشرك فإن الله لا يغفر له، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. ثم مما يدل على خطورة السحر أنه جاء به بعد الشرك، لما ذكر الشرك ذكر بعده السحر وهو أيضا كفر، ثم ذكر قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وهذا أعظم من أعظم أيضا الذنوب، من يقتل مؤمنا بغير حق لأن تهدم الكعبة حجرا حجرا خير عند الله من قتل نفس واحدة بغير حق، فالدماء حرمتها عظيمة في الشريعة الإسلامية لا يستهان بها. ثم قال وأكل الربا، والربا أيضا من كبائر الذنوب، درهم ربا شد عند الله من 36 زنية، جاء في الحديث الآخر كأن يأتي الرجل أمه، بيان شناعة الربا وعظم ذنبه، هو حرب لله ولرسوله. قال وأكل مال اليتيم، الذي يتولى اليتيم ثم يخونه فيأكل ماله ولا يعطيه حقه ويجحده ماله، فهذا كله من كبائر الذنوب، فيه الأمر بإحسان إلى اليتامى. قال والتولي يوم الزحف، عند التقاء الجيشين والقتال في سبيل الله، الجهاد الصحيح الذي يكون تحت راية واضحة وأفتى أهل العلم بأنه جهاد، فإذا حصل القتال فمن كبائر الذنوب التولي والهرب عن الجيش، إلا إذا كان تولى إلى فئة من فئات المسلمين حتى يتقوى بهم، فهذا لا بأس به، أو يكون من باب الكر والفر، هرب ليرجع مكيدة في القتال، كما قال الله عز وجل إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة، أما غير ذلك فهذا من كبائر الذنوب. قال وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات، المحصنات اللاتي أحصن فروجهن، امرأة عفيفة في بيتها غافلة، معنى غافلة لا تشعر بالكلام الذي يدور حولها، الناس يتكلمون في عرضها وهي لا تدري، سكينة وهي مؤمنة، فهذه التكلم في عرضها والحديث عنها وجعل عراض الناس حديث المجالس، فهذا كذلك من كبائر الذنوب. وهنا كما تعرفون تحصل أحيانا في بيت من البيوت مصيبة أو مقتلة، فهنا لا يجوز يبدأ الناس يبدأون يتكلمون في عرض أصحاب البيت ويفسرون ما حصل بأنه زنا أو غير ذلك من غير بينة، فهذا لا شك أنه من كبائر الذنوب، لا يجوز الحديث عن الناس وعن أعراضهم بغير بينة وبغير دليل واضح على ما قيل. وهذا داخل في أبواب الغيبة المحرمة، فينبغي الحرص على عدم الكلام في أعراض الناس رجالا ونساء. الشاهد من الحديث ذكره لماذا؟ للسحر، بأنه من الموبقات المهلكات. قال: وعن جندب، عن جندب مرفوعا: حد الساحر ضربة بالسيف. ومعنى كلمة مرفوعا أي مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، أي من كلامه عليه الصلاة والسلام. وهذا اصطلاح عند المحدثين، بدل أن يقول عن جندب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يأتي في باب الاختصار فيقول عن جندب مرفوعا قال: حد الساحر ضربة بالسيف. رواه الترمذي، وقال الصحيح أنه موقوف. هذا الحديث وقع فيه خلاف من جهتين: الجهة الأولى في الصحابي، بعضهم ذكر أنه جندب البجلي، والصواب أنه جندب ابن كعب الذي يلقب بجندب الخير، وهو الذي قتل الساحر بين يدي الوليد. والخلاف الثاني في الوقف والرفع، فبعضهم ذكر أن هذا الكلام من كلام النبي عليه الصلاة والسلام، والصواب أن هذا الحديث أو أنه من كلام جندب الخير، الصواب وقفه وليس رفعه. لكن حد الساحر وقتله ثبت عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، ثبت عن عمر وعن حفصة وعن غيرهم من الصحابة. قال: وفي صحيح البخاري عن بجالة بن عبده قال: كتب عمر بن الخطاب أن اقتلوا كل ساحر وساحرة. هذا يدل على أن الساحر حده ماذا؟ القتل ضربة بالسيف. قال: فقتلنا 3 سواحر. الذي رواه البخاري هو فقط إلى قوله فاقتلوا كل ساحر وساحرة، هذا الموجود في البخاري. وروى غيره وزاد بعض من روى هذا الأثر كأحمد وأبو داود، قالوا فقتلنا 3 سواحر، طبقوا هذا الأمر الذي أمر به عمر رضي الله تعالى عنه. وكذلك صح عن حفصة رضي الله تعالى عنها أنها كانت عندها جارية، فوجدت أنها استخدمت السحر وسحرتها فأمرت بقتلها فقتلت. وكذلك صح عن جندب، وهو الذي ذكرنا أنه موقوف عن جندب الخير رضي الله تعالى عنه. إذن هؤلاء 3 من الصحابة ثبت عنهم قتل ماذا؟ الساحر. لذلك يقول الإمام أحمد عن 3 من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقال بقتله من الفقهاء كما ذكرنا أحمد ومالك وأبو حنيفة. وروي أيضا ذلك عن عثمان. وعن ابن عمر. وعن جندب البجلي أيضا. وعن قيس بن سعد. وعن عمر بن عبد العزيز. كلهم قالوا بأن الساحر حده القتل. وخالف في ذلك الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وإن كان في حقيقة قوله يرجع إلى القول بقتله وكفره، وهي مسألة مأخوذة من الخلاف في كفر الساحر. ذهب إلى كفره الأئمة الثلاث مما ذكرنا، أحمد ومالك أبو حنيفة، يرون أن الساحر كافر. الإمام الشافعي رحمه الله قال يقال له صف لنا سحرك، فإن وجد في السحر كفر واستغاثة بغير الله فإنه يكون كافرا، وإن كان سحره بغير ذلك من الأعشاب وغيرها فإن هذا لا يكون كافر. وعليه قضية القتل، فإن كان وجد أنه في سحره الكفر فإنه في قول الشافعي يقتل، وإن لم يوجد فإنه لا يقتل. لكن إذا نظرنا في أحوال السحر نجد أنه أو أن الساحر لا يكون ساحرا حتى يكفر بالله، لأن السحر فيه التعامل مع الشياطين، والشيطان لا يخدم إلا من يكفر بالله. لذلك من شروط تعلم السحر وشروط خدمة الشيطان أنه يكفر بالله، فتجد أنه يذبح لغير الله، هذا الساحر يهين المصحف، يتوضأ بالنجاسات، يلقي القاذورات على كتاب الله سبحانه وتعالى، عند ذلك تخدمه الشياطين، وهذا أمر معلوم. فإذا كان الساحر لا يفارقه الكفر عند ذلك رجعت أقوال الأئمة إلى قول واحد. فالشافعي رحمه الله لم يرى القتل بمجرد السحر إلا إذا عمل ماذا في سحره؟ ما يبلغ به الكفر، وهذا أيضا قال به ابن المنذر وهو رواية عن أحمد، قال به ابن المنذر وهو رواية أخرى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى، والرواية الأولى هي الرواية الصحيحة عن أحمد أنه كافر وأنه يقتل. وأثر عمر وفعل الصحابة وعمل الناس بعد ذلك يدل على صحة القول الأول وأن الساحر يقتل قولا واحدا. واختلفوا في استتابته، هل يؤتى بالساحر ويقال له تب فإن تاب تركوه، أو أنه يقتل إذا وصل أمره إلى ولاة الأمر؟ فهنا أيضا على قولين لأهل العلم، على قولين لأهل العلم، وهما روايتان لإمام أحمد رحمه الله تعالى. الصواب أن الساحر من صفاته الراسخة فيه هو الكذب، فإذا وصل أمره إلى ولاة الأمر فإنه يقتل على هذا الأمر، فإن تاب فأمره إلى الله. نعم، اقرأ المسألة. فيه مسائل: الأولى تفسير آية البقرة، الثانية تفسير آية النساء، الثالثة تفسير الجبت والطاغوت والفرق بينهما، الرابعة أن الطاغوت قد يكون من الجن وقد يكون من الإنس. نعم، هؤلاء السحرة الكهان قد يكون طاغوت من الجن فيعبده الساحر ويعبده الناس من دون الله، يستغيثون بالجن ويذبحون للجن، فهذا طاغوت. والإنسي كذلك الذي يعبد من دون الله ويتقرب إليه ويذبح له وينذر له طلبا للشفاء والسحر، فهذا لا شك أنه طاغوت. نعم. الخامسة: معرفة السبع الموبقات المخصوصات بالنهي. السادسة: أن الساحر يكفر. السابعة: أنه يقتل ولا يستتاب. نعم، وهذا الذي يدل عليه أن الإمام محمد الوهاب يرجح أنه لا يستتاب. نعم. الثامنة: وجود هذا في المسلمين على عهد عمر، فكيف بعده؟ نعم، و يعني وجد هذا في عهد عمر وهو من المسلمين، لأنه في عهد النبي صلى الله عليه وسلم الذي سحره كان يهودي، أما في عهد عمر فإنه ينتسب إلى من؟ إلى الإسلام، فقتل على هذا. نعم. قال رحمه الله: باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا عوف عن حيان بن العلاء قال حدثنا قطن بن قبيس عن أبيه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. قال عوف: العيافة زجر الطير، والطرق الخط يخط بالأرض، والجبت قال الحسن رنة الشيطان، إسناده جيد، ولأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيح المسند منه. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح. وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرق، ومن تعلق شيئا وكل إليه. وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العضة؟ هي النميمة القالة بين الناس. رواه مسلم. ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من البيان لسحرا. نعم، هذا الباب فيه بيان بعض أنواع السحر، وأن بعضها أو بعض هذه الأمور قد تسمى سحرا من جهة أنها تضر وتؤذي، وإن لم تكن سحرا في الحقيقة. يعني هناك أمور ألحقت بالسحر وإن كانت لا تأخذ حكمه من الكفر، ولكن لما كانت تضر وتؤذي صاحبها أو تؤذي غيره سميت سحرا. قال الإمام أحمد: حدثنا محمد بن جعفر، هذا الذي يلقب بغندر، قال حدثنا عوف وهو ابن أبي جميلة وهذا ثقة، عن حيان ابن العلاء ويقال حبان ابن العلاء وهذا مقبول، قال حدثنا قطن بن قبيصة وهذا صدوق، عن أبيه وأبوه هو قبيصة بن مخارق الصحابي رضي الله تعالى عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. وهذا الحديث حديث كما رأيتم إسناده فيه ضعف، لكن هذه الأمور الثلاث كلها أو العيافة والطرق داخلة في الكهانة، هي نوع من أنواع السحر المحرم، والطيرة سيأتي باب مستقل فيها وهي التشاؤم، واعتقاد أن بعض الأمور رؤيتها تضر من دون الله فيحصل التشاؤم فيحصل الشرك. ما هي العيافة؟ قال عوف العيافة زجر الطير، كانوا في الجاهلية يستخدمون الطير لمعرفة هل هذا الأمر الذي أقدم عليه فيه خير أو ليس فيه خير، يأتي إلى عنده مثلا حمام أو طير فيزجره أي ينهره أو يطيره، فإن ذهب يمين أقدم، إن ذهب إلى اليسار أحجم عن الأمر وتركه، فهذا داخل في أبواب الكهانة وداخل في أبواب الطيرة. وأما الطرق فهو الخط يخط بالأرض، وقد يستخدم فيه الحصى، حصى تضرب بالأرض ثم يقال أنت سيحصل لك كذا ويحصل لك كذا، هذا داخل في الكهانة وادعاء علم الغيب، وهذا مشهور عند السحرة يستخدمون الحصى أو يستخدمون بعض الأصداف التي تؤخذ من البحر فيضعها بيده ثم يحركها ويرميها فينظر إلى هذه الأحجار أو الحصى والصدف فيقول أنت سيحصل لك كذا، يحصل لك كذا، افعل كذا، هذا كله في الكهانة المحرمة نوع من أنواع السحر. أو يستخدم الخط أو يستخدم الكف، يقرأ ما في كفك أو يقرأ ما في الفنجال، يشرب القهوة ثم بعد ذلك ينظر في الكأس فيقول حظك كذا وكذا ويحصل لك كذا وكذا وأنت ستفعل كذا أو سيأتيك أموال أو سيحصل لك كذا، هذا كله داخل في أبواب الكهانة والسحر. والجبت مر معنا معنى الجبت، وأن من معانيه الداخلة فيه قال الحسن رنة الشيطان، ورنة الشيطان أي صوت الشيطان، والشيطان يحصل منه الصوت عند حصول ما يغضبه من الأمور التي ترضي الله سبحانه وتعالى. قوله رنة الشيطان أي أن هذه الأعمال كلها من الشيطان أو من عمل الشيطان، العيافة والطرق والطيرة كلها داخلة في أعمال الشياطين، كما ذكرنا أن الساحر لا يكون ساحرا إلا بهذه الأمور إلا بخدمة الشيطان. قال إسناده جيد، وذكرنا أن في إسناده من هو مقبول لذلك ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. قال: ولأبي داود والنسائي بن حبان في صحيحه المسند منه، يعني ما مضى من الحديث ينقسم إلى مسند، أي أسند إلى النبي صلى الله عليه وسلم، هو الحديث المرفوع، ثم التعريف كلام عوف، فهذا يعني ما رواه أبو داود ولا النسائي وابن حبان. وإنما وجد عند الإمام أحمد أو رواه الإمام أحمد كما هو في أول الإسناد المذكور في هذا الباب. قال أحمد: قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اقتبس شعبة من النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. رواه أبو داود وإسناده صحيح، وهذا أيضا صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وهذا فيه بيان أن من أنواع السحر التنجيم، سيأتي باب مستقل في أبواب التنجيم، النظر في النجوم واعتقاد أن لها تأثير في الأحوال الأرضية، الربط بين الأحوال الفلكية بالأحوال الكونية، واعتقاد أن لها تأثير، فهذا الذي يسمى التنجيم. وهذا سيأتي بيان أقسامه، فهذا نوع من أنواع السحر، لذلك يطلق على الساحر والكاهن والمنجم. ويدخل في ذلك ما يوضع في بعض الجرائد أو المواقع ما يسمى بالأبراج، يقال: أنت ولدت في برج الثور، ولدت في برج العقرب، هكذا برج الحمل أو غيرها من الأبراج، ويعتقدون أن صاحب هذا البرج شديد الغضب كذا، ثم يذكرون صفاته أو ما يحصل له، هذا كله من التنجيم ومن الكهانة، لا يجوز قراءتها ولا النظر فيها ولا عملها. قال: وللنسائي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من عقد عقدة ثم نفث فيها فقد سحر، ومن سحر فقد أشرك. هذا مثل ما ذكرنا أنه نوع من أنواع السحر، عقد ورقى وعزائم، لذلك قال الله عز وجل: ومن شر النفاثات في العقد. النفاثات من النفث، وهو أقل من البصاق، تنفث في العقد بعد أن تذكر وتستغيث بالجن والشياطين، ثم يختلط بهذه الاستغاثة نفث ونفس خبيث عند هذه العقدة، فيحدث بعد ذلك السحر. لذلك غالب ما تجده من الأسحار تكون مختلطة بالنجاسات والخيوط المربوطة والعقد، هذا كله سحر، فمن فعل هذا الفعل فقد سحر، هذا نوع من أنواع السحر مثل ما ذكرنا. ومن تعلق شيئا وكل إليه، أي أن من علق قلبه بغير الله أوكله الله إلى هذا الذي تعلق به. ومن توكل أو وكل إلى غير الله عز وجل فهذا لا شك أنه هو الخسران، لأن الفلاح والنجاح والشفاء والسعادة كلها في تعلق القلب بالله سبحانه وتعالى، فهو الذي يملك الأمر كله. وهذا الحديث حديث النسائي حديث ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، عن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا هل أنبئكم ما العضه، ثم فسرها بأنها النميمة، القالة بين الناس. فعندنا هنا لفظ العضه، والعضه هو بمعنى السحر والكذب، هذه الكلمة معناها السحر والكذب والنميمة. فلما كان السحر يحصل فيه الكذب والبهتان والتفريق ذكر هذا الحديث في هذا الباب. إذن وجه التشابه بين النميمة والسحر هو أن الجميع يشترك في وجود ماذا؟ الكذب والتفريق بين الناس. النميمة تفرق بين الناس، والنميمة معناها أن تنقل لأخيك ما قيل فيه من غير مصلحة شرعية، أو أن تكذب فتقول فلان قال في كذا وقال في كذا، هذه نميمة وهذه محرمة، فيحصل بعد ذلك التفرقة بين المسلمين والنزاع فيما بينهم. فلما كانت هذه العضه وهي النميمة القالة، القالة معناها كثرة القول، كثرة الكلام بين الناس، القالة معناها كثرة القول، فكان هذا من أنواع السحر. فإذا السحر أنواع، منه ما يكون كفر ومنه ما يكون من كبائر الذنوب. لكن إذا أطلق السحر فإن المقصود به هو ماذا؟ هو النوع الأول الذي فيه استعارة بالشياطين، هو الكفر بالله سبحانه وتعالى. لكن هذه الأشياء يطلق عليها أنها سحر من باب وجود بعض الاشتراكات بينها وبين السحر، كالكذب والبهتان والتفريق بين الناس. ومنها أيضا قال ولهما عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن من البيان لسحرا، وهذا أيضا داخل في أنواع السحر. يقول يحيى بن أبي كثير رحمه الله في النمام فيما مضى قال قد يفسد النمام في ساعة أكثر مما يفسده الساحر في سنة. قد يفسد النمام في ساعة أكثر مما يفسده الساحر في سنة. ليس معناه أن النميمة أعظم من حيث الذنب من السحر، لكن أن النميمة إفسادها أكثر، لأن النمام يأتي في صورة المصلح وقد تظن فيه خير، ثم بعد ذلك يحصل بكلامه إفساد بين الإخوة وتفريق بين المسلمين. لذلك ينتبه في باب الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى لوجود هؤلاء النمامين الذين ينقلون الكلام بين الإخوة لغرض الإفساد، لغرض الإفساد بين الشباب وتشويه دعوتهم ثم يحصل بعد ذلك التفرق وتضعف بعد ذلك الدعوة. فننتبه إلى هؤلاء الذين هم بهذه الصفة. من السحر كذلك البيان، قال إن من البيان لسحرا، والمقصود بالبيان الكلام، الكلام الحسن والبلاغة والفصاحة. فهذا وصفه النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث المتفق على صحته بأنه سحر. والبيان هنا والفصاحة قد تكون مذمومة وقد تكون ممدوحة. فهذا الحديث مراد أو المراد منه كما فسر أو وضح أهل العلم أن البيان إذا كان في الحق وفي نصرة الكتاب والسنة فهذا أمر ممدوح، مثل فصاحة الأنبياء والصالحين والصحابة، بعضهم كان فصيحا، فهذا لا شك أنه ممدوح في إبلاغ الحق ونشره. وقد يكون مذموما إذا كان في الباطل. فقوله عليه الصلاة والسلام إن من البيان لسحرا يحتمل ماذا؟ الأمرين، كما قال الشيخ ابن باز رحمه الله، يحتمل الأمرين. معنى الحديث إن من البيان إذا كان ممدوحا إنه سحر من حيث الجمال، وقد يكون مذموما إذا كان في الباطل فشبه بالسحر الباطل. كما ورد عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه خطب عنده رجل فقال والله إن هذا لهو السحر الحلال، لهو السحر الحلال، يقصد بالسحر هنا فصاحته وبيانه وكلامه الجميل. هذا ذكره ابن عبد البر في التمهيد. وعلى العكس ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال إن الله يبغض البليغ من الرجال الذي يتخلل بلسانه كما تتخلل البقرة بلسانها. عنده بلاغة وفصاحة لكنها يستخدمها في الباطل، فهذا يبغضه الله سبحانه وتعالى. وهذا رواه أحمد وأبو داود وحسنه الألباني. نعم، نقرأ كلام السعدي رحمه الله. قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي رحمه الله: وجه إدخال السحر في أبواب التوحيد أن كثيرا من أقسامه لا يتأتى إلا بالشرك والتوسل بالأرواح الشيطانية إلى مقاصد الساحر، فلا يتم للعبد توحيد حتى يدع السحر كله قليله وكثيره. ولهذا قرنه الشارع بالشرك، فالسحر يدخل في الشرك من جهتين. أين قرنه الشارع بالسحر؟ من يذكر لنا أين قرنه الشارع بالسحر؟ أين قرن الشرك مع السحر؟ حديث مر معنا، أحسنت، حديث الموبقات. نعم، والسحر، فالسحر يدخل في الشرك من جهتين، من جهة ما فيه من استخدام الشياطين ومن التعلق بهم، وربما تقرب إليهم بما يحبون ليقوم بخدمته ومطلوبه، ومن جهة ما فيه من دعوى علم الغيب ودعوى مشاركة الله في علمه وسلوك الطرق المفضية إلى ذلك، وذلك من شعب الشرك والكفر. إذن السحر دخل في الشرك والكفر من جهتين. الجهة الأولى لما فيه من عبادة غير الله، التعلق بالشياطين واستخدامهم، والجهة الأخرى من باب أن الساحر والكاهن يدعي علم الغيب، وهذا أيضا كفر آخر. ويدخل في السحر أيضا أنواع محرمة كثيرة من كبائر الذنوب، مثال ذلك. نعم، وفيه أيضا من التصرفات المحرمة والأفعال القبيحة كالقتل والتفريق بين المتحابين والصرف والعطف والسعي في تغيير العقول. الصرف والعطف هذا من أنواع السحر، والصرف معناه صرف الزوج عن زوجته، والعطف على العكس تحبيب الرجل بزوجته، فهذا كله من أنواع السحر، كما قال الله عز وجل يفرقون بين المرء وزوجه، هذا سحر الصرف. نعم، وهذا من أفضع المحرمات، وذلك من الشرك ووسائله، ولذلك تعين قتل الساحر لشدة مضرته وإفساده. ومن أنواع الواقعة في كثير من الناس النميمة لمشاركتهم للسحر في التفريق بين الناس وتغيير قلوب المتحابين وتلقيح الشرور. فالسحر أنواع ودركات، بعضها أقبح وأسفل من بعض. نعم، هذه الخلاصة وهي كلمة جميلة من الشيخ، أن السحر ماذا؟ أنواع ودركات، وهذه الدركات تستخدم في الأنواع الباطلة، لا نقول درجات لأن الدرجات تكون في أنواع أو في أفعال الخير، أما الدركات تستخدم في أفعال الشر، يعني أنها في نزول. فالسحر أنواع، بعضها أقبح من بعض إلى أن تصل إلى الكفر بالله سبحانه وتعالى. المسائل، فيه مسائل: الأولى أن العيافة والطرق والطيرة من الجبت، الثانية تفسير العيافة والطرق والطيرة، الثالثة أن علم النجوم نوع من السحر، الرابعة أن العقد مع النفس من ذلك، الخامسة أن النميمة من ذلك، السادسة أن من ذلك بعض الفصاحة. نعم، ولذلك قال الشيخ هنا لم يقل إن من ذلك الفصاحة، وإنما قال إن من ذلك بعض الفصاحة، هذا الذي فيه الإشارة إلى أن الفصاحة تأتي على نوعين: إن كانت في خدمة الباطل وتغييب الحق وطمس معالمه إظهاره، وعكسه إظهار الباطل، فهذا مذموم، وإن كان في الحق وبيانه فهذا من السحر، كما قال عمر بن عبد العزيز: إنه والله السحر الحلال. نعم، باب ما جاء في الكهان. باب ما جاء في الكهان ونحوهم. روى مسلم في صحيحه عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بعض أزواج النبي سماها بعض الرواة، وهي حفصة رضي الله تعالى عنها. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. رواه أبو داود والأربعة والحاكم، وقال صحيح على شرطهما. عن أبي هريرة رضي الله عنه: من أتى عرافا أو كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولأبي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مثله موقوفا، وعن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا، ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له أو سحر أو سحر له ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم رواه البزار بإسناد جيد ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن من حديث ابن عباس دون قوله ومن أتى إلى آخره قال البغوي العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضال ونحو ذلك وقيل هو الكاهن والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل وقيل الذي يخبر عما في الضمير وقال أبو العباس ابن تيمية العراف اسم للكاهن والمنجم والرمال ونحوهم ممن يتكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق وقال ابن عباس في قوم يخطبون أباجات وينظرون في النجوم ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق. نعم، هذا الباب تابع لأبواب السحر ومن أنواعه الكهانة. قال باب ما جاء في الكهانة ونحوهم، أي ما جاء من التغليظ والوعيد الشديد. ذكر في ذلك حديث حفصة كما قلنا في بعض الروايات ورد أنها حفصة من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه لم تقبل له صلاة 40 يوما. وجاء في حديث أبي هريرة أن من أتى كاهنا فصدقه فقد كفر بما أنزل على محمد. وجاء في حديث أبي هريرة الآخر من أتى عرافا أو كاهنا فصدق فقد كفر بما أنزل على محمد. وجاء أيضا موقوف عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وأيضا صحيح عن ابن مسعود وله حكم الرفع. هذه الأحاديث تدل على أن الكهانة من السحر وهي كفر، لما فيها من ادعاء علم الغيب، فيها ادعاء علم الغيب، وفيها كذلك استخدام الشياطين، فهي والسحر حكمها واحد. وذكر في هذا الحديث أن من جاء إلى كاهن أو إلى عراف ما حكمه؟ عرفنا بأن الكاهن والعراف والساحر كافر، لكن من أتاه فسأله فإن كان مصدقا بأن هذا الساحر يملك النفع والضر، أن الأمر بيده ويصدقه، فهذا كفر، كافر بما أنزل على محمد. وإن سأله من غير تصديق له فبمجرد السؤال لا تقبل له صلاة 40 يوما. ومعنى عدم القبول يأتي في نصوص الشرع لا تقبل له صلاة، مثل العبد الآبق والمرأة التي تركت فراش زوجها أو بات زوجها غضبان عليها أو من أتى عرافا فسأله. فعدم القبول هنا معناه عدم الأجر وعدم الثواب وعدم الرضا. وليس معناه عدم الإجزاء، عدم الإجزاء بمعنى أنه مطالب بأنه يصلي، لكنه إذا صلى لا يحوز أجر 40 يوما. وليس معناه أنه عليه إعادة الصلاة لأنه فعل ما يجب عليه، لكن بسبب هذا الفعل فإنه حرم أجر هذه الطاعة، حرم أجر هذه الطاعة. وهذا مما يدل على أن بعض الأعمال وبعض المعاصي قد تحبط العمل أو تحبط بعض العمل. الشرك محبط للعمل كله، لكن هناك أيضا بعض المعاصي قد تحبط الأعمال. مثل رفع الصوت فوق صوت النبي صلى الله عليه وسلم فتحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. وكذلك من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله. فهذا مما يقول أهل العلم أن بعض الأعمال وإن كانت من باب المعاصي والذنوب قد تؤثر على العمل الصالح فتحبطه فيذهب أجره. الرواية الأولى: من أتى عرافا فسأله عن شيء فصدقه. الرواية التي في صحيح مسلم ليس فيها جملة فصدقه بما يقول، وإنما هذه وردت عند أحمد. فمجرد السؤال يحصل له هذه العقوبة. لذلك بعض الناس ممن يعني نسمع يأتي يذهب إلى ساحر أو كاهن يعني يفعل الحركات أو في السيرك أو في غيرها، ويأتي يسألهم باب المزاح والضحك، أو نقول مثلا يقول ننظر ماذا يفعل ماذا يحصل. مجرد هذا السؤال يذهب عنك أجر 40 يوما من الصلوات. فلا ينبغي التساهل في هذا الباب. قال: وعن عمران بن حسين رضي الله عنه مرفوعا: ليس منا من تطير أو تطير له. ليس منا معناها ليس من المتبعين للسنة. وهذا اللفظ ليس منا قد يأتي في النصوص على أفعال كفرية وعلى أفعال هي من المعاصي. فكلمة ليس منا لا تدل بحد ذاتها على كفر العمل، وإنما تدل على وعيد وحرمة هذا العمل. لكن وقوع الكفر أن التطير شرك والكهانة والسحر شرك جاء من نصوص أخرى. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا. والغش كبيرة وليس كفرا. قال: ليس منا من تطير، أي فعل التطير، أو تطير له، أي فعل له التطير، أو تكهن أو تكهن له، يعني الكاهن في نفسه والذي يطلب ماذا من الكاهن؟ معرفة المكان الذي فقد ضالته فيه، أو معرفة مكان السحر مثل ما يقال، أو سحر أو سحر له. كذلك ساحر جاءت البراءة منه، والذي يطلب السحر أيضا جاءت البراءة منه. ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. وهذا أيضا حديث حسنه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في السلسلة الصحيحة برقم 2195. ثم ذكر معنى العراف. ما معنى العراف؟ قال البغوي: العراف الذي يدعي معرفة الأمور بمقدمات يستدل بها على المسروق ومكان الضالة ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن، والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل الذي يخبر عما في الضمير. هذه كلها داخلة في أنواع العرافة والكهانة. العراف والذي يخبر بمكان الأمر المفقود باستخدام مقدمات يستدل بها على حصول أو وجود هذا المفقود في المكان المعين. فإن كانت هذه الأمور التي يستخدمها في إيجاد الضالة أمور مباحة فهذه عرافة جائزة أو تدخل في معنى العرافة، لكنها أمر جائز. مثل ما يكون بعض الناس عنده خبرة في تتبع الآثار، فهذه بها يعرف أين فقد هذا الأمر، يبدأ يتتبع الأثر حتى يصل إلى مكان المفقود. أما إن كان بادعاء علم الغيب والاستعانة بالجن فهذا داخل في أنواع الكهانة والسحر، وهو أيضا من الكفر. والكاهن هو الذي يخبر عن المغيبات في المستقبل، وقيل أن الكاهن يطلق على العراف، والعراف أيضا يطلق على الكاهن، وقيل أن الكاهن هو الذي يخبر بما في نفسك، يقول أنت فعلت كذا وكذا أو تقول في نفسك كذا وكذا، يخبره الشياطين بذلك. فهذا لا شك أنه من معاني العرافة والكهانة. والعرافة كما قال شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى اسم يطلق على الكاهن وعلى المنجم وعلى الرمال ونحوهم، كل من تكلم في معرفة الأمور بهذه الطرق، إذا عرف الأمور بهذه الطرق فهذا يسمى ماذا؟ عراف. وكلام ابن تيمية هذا موجود في مختصر الفتاوى المصرية، كتابه مختصر الفتاوى المصرية في صفحة 152. قال العراف اسم للكاهن والمنجم، منجم الذي يستخدم علم النجوم في معرفة المغيبات، وهذا سيأتي في باب مستقل باب التنجيم. الرمال مثل ما مضى في العيافة، يستخدم الرمل أو يخط على الأرض ويدعي بذلك علم الغيب، فهذا داخل في الكهانة والعرافة. وقال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد، وأبا جاد هذه الذي تسمى علم الحروف، يستخدم الحروف ويدعي أن الحروف باستخدامها يعرف بها علم الغيب، فهذا لا يجوز. يقول الحرف الفلاني يدل على كذا، والحرف الفلاني يدل على كذا، والحرف الفلاني يدل على كذا من علوم الغيب، ويدخل فيه أيضا ما ذكرنا من الأبراج التي بها يدعون معرفة ما في الغيب. فمن يستخدم الحروف أباجاد، يعني الحروف الأبجدية، وينظر في النجوم، فهذا كله داخل في ماذا؟ في العرافة والكهانة. قال ما أرى من فعل ذلك له عند الله من خلاق، لأنه داخل في السحر وادعاء علم الغيب، فليس له نصيب في الآخرة. فالمقصود أن من يدعي علم شيء من المغيبات فهو داخل في الكهانة ومشارك له في المعنى بأي نوع من أنواع ادعاء الغيب. إن استخدم الأحرف في ادعاء الغيب داخل في ماذا؟ في الكهانة. وإن استخدم الشياطين فهذا شر أنواع الكهانة وداخل فيها. فهذا كله من أنواع الكهانة. فإذا استخدام الشياطين في السحر هذا من أسباب الكفر بالله سبحانه وتعالى. وهنا ننتبه إلى أن هناك أناس يزعمون أنهم ليسوا بسحرة وإنما يستخدمون الجن يقول لي علاج المرضى استخدم الجن، فهذا داخل في السحرة، لا يجوز استخدام الجن في هذه الأمور، لأنهم في الغالب مثل ما ذكرنا لا يخدمون إلا من يكفر بالله سبحانه وتعالى. وهذا نسمعه باعتراف السحرة بعضهم ممن قبض عليه أو غير ذلك، كيف بدأت السحر؟ يبدأ بذكر ماذا؟ الكفريات التي فعلها، لا تخدمه الشياطين حتى يكفر بالله سبحانه وتعالى. نعم قرأ. باب ما جاء في الكهان ونحوهم، أي من كل من يدعي علم الغيب بأي طريق من الطرق، وذلك أن الله تعالى هو المنفرد بعلم الغيب، فمن ادعى مشارفة الله في شيء من ذلك بكهانة أو عرافة أو غيرها أو صدق من ادعى ذلك فقد جعل لله شريكا فيما هو من خصائصه وقد كذب الله ورسوله. وكثير من الكهانة المتعلقة بالشياطين لا تخلو من الشرك والتقرب إلى الوسائط التي تستعين بها على دعوى العلوم الغيبية، فهو شرك من جهة دعوى مشاركة الله في علمه الذي اختص به، ومن جهة التقرب إلى غير الله، وفيه إبعاد الشارع للخلق عن الخرافات المفسدة للأديان والعقول. نعم، هذا تحريم الشارع لهذه الأمور فيها يعني المحافظة على ضرورة من ضروريات الإنسان وهي عقله، حافظ الشرع على العقول حتى لا تفسد بهذه الأمور. نقرأ مسائل. فيه مسائل: الأولى، لا يجتمع تصديق الكاهن مع الإيمان بالقرآن. نعم. الثانية، التصريح بأنه كفر. الثالثة، ذكر من تكهن له. نعم، لأنه قد يقول قائل أنا ما تكهنت ولست بكاهن ولا سحرت، نقول جاء الذم لمن سحر ومن سحر له، وجاء الذم لمن تكهن ومن طلب الكهانة. نعم. الرابعة، ذكر من تطير له. الخامسة، ذكر من سحر له. السادسة، ذكر من تعلم أباجات. السابعة، ذكر الفرق بين الكاهن والعراف. نعم، وهذا ذكر في كلام تيمية رحمه الله تعالى. طيب نكتفي بذلك، الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.